بعنوان قصيده بعنوان استبدال. قال ايه؟ قدام البيت انا واقف وكراسي كتير والناس طوابير بيقولوا كلام مدغوم وساعات مفهوم. الرب يصبر قلبك ودوام لله. فسألت الواقف جنبي الميت مين؟ أم قال لي الميت أنت. ما قدرتش أضحك علشان الموقف كان ممنوع الضحك. ودخلت البيت فلقيت الميت بيحطوه على الخشبة. أنا قلت أما أكشف وشه فلقيتني. سألت إزاي؟ هو إحنا الناس بنمثل فيلم ولا الموضوع ده مجرد حلم؟ وشالوني ومشيوا ولقيتني مع بنادي معاهم بالتوحيد. ووصلنا القبر فوقفت وقلت بعزم أكيد أنا رافض أنزل. الريحة فظيعة وبخاف من الضلمة. أم واحد قال الطورة بتنير. خلصني يا عم، خلصنا يا عم، الليل هيليل. فحسبت الحسبة ولقيت من العدل المنزل بدلا مني وأسيبه مع الأموات على وش الأرض. استنى. بعنوان هو ليه الكون سكوت؟ هو ليه الكون سكوت؟ صوت شارعنا ايه براله؟ مش سامع له اي صوت. فين زعيق البياعين والملوعة والنقار؟ صوت حسيبة اللي بتغني تملي للخضار. هي ليه الدنيا ضلمة؟ هو نور الحي قطع ولا لا شوف اللي ضايع؟ هي تيجي الساعة كام؟ فين مراتي؟ كنت في العصرية نازل عالسلالم. أيوة نازل، وانت واقفة بتسأليني وعند بصة أم سالم. قلتلك طيب وديني مش هقولك. هو كان تحقيق نيابة ولا كان تحقيق نيابة؟ خايفة ليه؟ هو أنا عيل صغير شيء يحير؟ هو أنا للبيت رجعت الساعة كام؟ هو أنا نمت في هدومي؟ هو أنا نايم في أوضتي ولا أنا في أوضة العيال؟ يا نهار أسود، هو أنا ميت ومش عارف مصبتي؟ هو أنا خلصت أيامي اللي كانت لي حبيبتي؟ الحقيني يا مرات ابني. أنت مين؟ أنت بنتي؟ ولا جوزك اللي بنتي؟ ولا ده برهان جنوني؟ ولا من باب المؤامرة أنتوا رافضين تسمعوني وأنتوا رافضين تلحقوني؟ صوتي ليه مش راضي يطلع؟ مهما حاول مش بيطلع غير كلام مش قادر انزل من سريري. هو انا واحد خدوه ودوني غيري ولا ايه؟ قصيده بعنوان زلت لسان. وفتحت لك قلبي وحضني والبيبان على الضرفتين، وعملت لك بعد العشاء قهوه وشاي، وشاركتني فرشي وغطاي، وقسمتني في الهجنتين. وقفت خلفك في الصلاة وانت الإمام، وفي الختام سرقتني يا صاحبي يلي هجرتني. اظهر وبان، مش قادر اكل او انام، خايف عليك من البهدلة وسط اللئام. كل اللي عارفه انها وزد الشيطان. مش قادر انسى رقتك وانت سير لي اللحاف ومخدتين. وان كنت خدت اللمبة وياها الفانوس يكفيني، نسبت الشمعتين وفردة الشبشب هنا تحت السرير. مشتاقة ترجع لاختها، كان اولى بيك لو خدتها او كنت سبت الفردتين. سألتني عنك الحاجات اللي انت لسه ما خدتهاش، وسألني عنك بنطلوني والفانيلا وجزمة من نوع القماش، كانوا عليا للأسف وانا كنت بصرف المعاش. تعال خدهم كلهم وخد معاهم المكان. وان كنت قلت سرقتني او خنتني غلطة قلتها وقت انفعال، والعفو من طبع الرجال، واحسبها في هذا الزمان البهلوان زلت لسانه.